الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر. الوضوء نفسه، الفعل نفسه اسمه الوضوء أو الطهور. ويقال الوضوء والطهور إذا أريد به الماء الذي يتطهر به، فتح الواو. الوضوء والطهور، فتح الواو والطهور فتح أولهما، إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. هكذا نقله ابن الأنبري. يبقى جئته بوضوء، جئته بطهور، يبقى جئته بماء يتوضأ به أو يتطهر به. الفعل نفسه اسمه الوضوء أو الطهور. يقول: هكذا نقل ابن الأنباري وجماعة من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. هكذا نقل ابن الأنباري وجماعة من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، يعني الوضوء والطهور الاثنين كلمة لفظ مشترك يطلق على الاثنين بالاشتراك، يعني فتح فيهما يعني في المعنيين المصدر والماء. قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما جميعا. أيضا الوجه الثاني أن كلمة الوضوء والطهور لها المعنيين برضو، الماء والفعل. وأصل الوضوء من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. وجه وضيء الضوء، مضيء الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. وسمي الوضوء، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه. أما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، وإذا أريد به المصدر والفعل نفسه فيجوز بضم الغين وفتحها. الغسل والغسل لغتان مشهورتان، وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح، ومن غسل النجاسة، ما نقولش غسل النجاسة، نقول إيه؟ غسل النجاسة، فهو الفتح كضربت ضربا. وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنون. لكن ينفع نقول غسل الجمعة مسنون؟ على الوجه الأولاني نقول غسل الجمعة، غسل الجمعة الاثنين بيقول لغتان مشهورتان، اللي هو الفعل اللي هو المصدر. يقول: وكذلك الغسل من الجنابة واجب. هذا اللفظ أيضا هو المشهور، وده المشهور طبعا أكثر يعني. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء، من ألف في الخطأ الذي يقع فيه كثير من الفقهاء لغة، اللحن معناه الخطأ في اللغة في هذا الموطن، يعني من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن فهو خطأ منه، خطأ من المصنف ده اللي قال ان هو ما ده غلط، ده اللي قال غسل هو اللي غلطان، اللي هي صح ايه؟ غسل، كما وردت بذلك الاحاديث الصحيحة وكما هو كلام اهل اللغة ايضا. يقول: بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه. واما الغسل الغسل فهو اسم لما يغسل به من الرأس من خطمي وغيره من مواد منظفة، خطمي والأشنان والصابون أشياء زي الصابون، والله أعلم. الغسل اسم لما يغسل به الرأس. باب فضل الوضوء. قول مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيد حدثنا أبا سلام حدثه عن أبي مالك قال هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره، يعني أحد ما استدركه الدارقطني من جهة الإسناد مع صحة الحديث بلا شك. فقالوا سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك والساقط عبد الرحمن بن غن. قالوا والدليل سقوط على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري، هكذا أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا لأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك، فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن، وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله أعلم، لأنه أصلا الراوي اللي سقط ده راوي ثقة طبعا، فلا يضر في صحة الحديث. لكن هو عشان نعرف يعني إيه استدركات الإمام الدارقطني، مش كلها معناها الطعن في الحديث، لكن معناها أنه ممكن يكون حصل خلل في الإسناد مع صحة المتن، فهو يأخذ على مسلم هذا. ولا شك أن هناك من الرواة من روى مثلا الحديث أولا بالإسناد النازل، آمين شرع الله بالعطس، ثم يعلو له الإسناد يروح يسمعه مثلا من الشخص نفسه خصوصا مع المعاصرة وإن كان السماع واللقاء، فيقوم يروي عن إيه؟ عن الشخص اللي روى عنه، فيسمعه بعض الناس عن الراوي الأول، يعني نقول مثلا إن هو أبو سلام ما كانش سمعه الأول من أبي مالك، كان سمعه بعض الناس عن إيه؟ عن أبي مالك ورواه كده والرواه رواه كده، وبعدين بعد كده ذهب فإيه؟ فسمع منه فحدث به، فلا مانع من هذا الامر. او احيانا نسي مثلا فكان متاكد ان هو سمعه من الراوي اللي هو ايه اللي هو عن عبد الرحمن بن غن عن ابي مالك، ومره ثانيه تذكر انه كان قد سمعه ايه منه، فلا مانع من هذا. وبالتالي فليس ورود اسناد مثلا اللي فيه راوي يطعن في الاسناد الاخر، ده كلام خلاصه كلام النووي رحمه الله، او يعني شرح كلام النووي. اسم أبو سلام ممطور الأعرج الحبشي الدمشقي، نسب إلى حي من حمير من اليمن لا إلى الحبشي. أبو مالك الأشعري رضي الله عنه اختلف في اسمه، فقيل الحارث وقيل عبيد وقيل كعب بن عاصم وقيل عمرو وهو معدود في الشاميين. قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الحديث، هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. فأما الطهور فالمراد به الفعل، فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين ويجوز فتحها كما تقدم. وأصل الشطر النصف، واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل معناه أن الإيمان يدب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر، ويقول وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، هو جزء يعني خلاص، وهذا القول أقرب الأقوال، هذا كلام قوي، وأن الطهور شطر الإيمان شطر الصلاة. ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان. والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد في الظاهر والله أعلم. وهناك معاني أخر يعني أكثرها مبني على تفسير بالإشارة، وهو أن الطهور تنزل وتخلص من الأدران، لما كان الإيمان فعل وترك فكان التنزه عن النقائص والمنكرات والمحرمات والتطهر منها، تطهير القلب تطهير الجوارح، فهي نصف الإيمان. هذا معنى الحسن، لأن الإيمان كما ذكرنا يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات بالقلب واللسان والجوارح، فتنزهه عن الأدران الظاهرة والباطنة هو من الإيمان، وهو شطر الإيمان. يبقى الشطر الثاني وهو فعل المأمورات، فعل المأمور به، فترك محظور أو ترك منهي عنه وفعل مأمور به، فترك المحظور أو ترك المنهي عنه شطر الإيمان. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها، أن هناك ميزان توزن فيه أعمال العباد. وهذا الحديث يدل على أن نفس العمل أو القول يوضع في الميزان، فهو أحد أدلة أن الموزون هو العمل نفسه. وقد وردت الأدلة بتعدد الموزون، إما العمل وإما ثواب العمل وإما الشخص نفسه وإما صحائف الأعمال. العمل وثواب العمل ربما جعلها كثير من العلماء متلازمات شيء واحد يعني، وإما أن الموزون نفسه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم الأكول فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عليه الصلاة والسلام عن ساقي عبد الله بن مسعود: لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فهذا يدل على الشخص نفسه يوزن. وأما صحيح الأعمال فحديث البطاقة صريح في أن الأعمال أن صحائف الأعمال توزن. يؤتى الرجل تنشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقرر بها، ثم يؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجع البطاقة وتطيش السجلات. هذا ظاهر أو نص في أن الموزون هو إيه؟ هو الصحائف الأعمال. ولا مانع من هذه الأشياء، فأحيانا يوزن الشخص وأحيانا يوزن العمل أو ثوابه وأحيانا توزن صحائف الأعمال أو كل ذلك يقع. والميزان أحد ما يؤمن به من أمور الآخرة، وهو داخل في الإمام اليوم الآخر، وكيفيته لا يعلمها إلا الله، وله كفتان كما دل عليه حديث البطاقة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فضبطناه بالتاء المثنى فوق في تملأان وتملأ، وهو الصحيح. الأول ضمير مؤنثتين، والثاني ضمير هذه الجملة. ضمير الجملة يعني سبحان الله والحمد لله تملأ، أقول تملأ اللي على بعضها هذه الجملة تملأ معنى سبحان الله. ضمير مؤنثتين تملأان، يعني كل من هذه كلمة سبحان الله وكلمة الحمد لله كل منهما تملأ، يبقى تملأان معنى. قال صاحب التحرير: يجوز تملأان ويملأان. التذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين. لو قلنا سبحان الله والحمد لله يملأان، فكل منهما ذكر، هما ذكران، فالأذكار الذكر والذكر ذكران يبقى ممكن أن يملأ. وأما تملأ يملأ ده فمذكر إرادة الذكر. قلنا سبحان الله والحمد لله يملأ ما بين السماء والأرض، يعني هذا ذكر يملأ ثوابه ما بين السماء والأرض. قال وأما معناه فيحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض، وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقول سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله. الأولى هي التوحيد سبحان الله، تنزيهه عن كل نقص، فهو أشمل تنزيهه عن الشرك في ربوبيته وفي إلهيته، تنزيهه عن الند والكفر والمثيل والشبيه في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وتنزيهه عن صفات النقائص كلها عما يقوله الظالمون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تنزيهه عن كل نقص، عن الصاحبة والولد والعجز والضعف والمرض والموت وسائر ما نسبه الكفار إلى ربهم تعالى الله علوا كبيرا. وأما الحمد لله فهي أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، حقيقتها الثناء على الله سبحانه وتعالى للكمال وللنعم، للحسن والإحسان، للكمال الذاتي الذي يتصف به ربنا عز وجل، لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فكل أسمائه حسنى وكل صفاته علا وكل أفعاله عدل وحكمة سبحانه وتعالى، وهي في موضعها وموقعها يستحق الحمد عليها، يحمد عز وجل في الأولى والآخرة على المحبوب والمكروه سبحانه وتعالى، حتى يحمد عز وجل على ما قدره من وجود ما لا يحبه، لأنه جعل من وراء ذلك الحكمة والمصلحة والخير الذي لا يحيط به أحد من عباده علما. والثناء على الله عز وجل بنعمه على عباده بإحسانه إليهم، الحمد لله على النعم التي أعظمها النعم الباطنة، نعمة الإسلام والإيمان والإحسان، ونعمة الالتزام بالدين والسنة، ونعمة القرآن وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمة الهداية إلى منهج أهل الحق والصراط المستقيم، منهج السنة والجماعة، فهذه أعظم النعم، ولأنها تؤدي إلى السعادة الأبدية. والنعم الظاهرة الأخرى من الحياة وما أنعم الله عز وجل على عباده فيها من سمع وبصر ويد ورجل وسلامة بدن وصحة وعافية وأهل ومال وولد وغير ذلك من أنواع النعم التي لا أعدها الإنسان ولا يحصيها، فضلا عن النعم العامة التي لا يشكر الله عليها إلا القليل من الخلق، كنعم الشمس والقمر والأنهار والليل والنهار، هذه نعم لكثرة تكرارها على العباد عدوها من الأمور المعتادة، ولو يعني غاب عنهم شيء منها لأدركوا كيف هي عظيمة. يعني يوم أن جاءت سحابة سوداء أظلمت على الناس شيئا من نهارهم، انظروا كم من الرعب الذي حدث للناس، يوم سحابة سوداء بس غطت الدنيا عدة ساعات الناس قالت الدنيا هتخرب. أنا سأل الله فيها لو أن الليل سار سرمدا أو النهار سار سرمدا، كل من هذه نعم لا يشكر الله عز وجل عليها إلا القليل من خلقه. ونعمة الأنهار ونعمة السماء والأرض، هذه نعم عظيمة لو قدر الإنسان زوالها فعلا، سكون الأرض دي الذي جعل لكم الأرض مهادة والجبال أوتادة، شوف ساعة الزلزال الناس تعرف قيمة ليه، إن إحنا ماشيين على أرض سكت من الأرض تهزش تحتينا، فسبحان الله الإنسان لما يتأمل النعمة دي، بس عشان هي دايما مستمرة، وإن اضطراب الأرض دي لحظات فقط ثواني معدودة يحصل فيها خراب الدنيا يعني، فأكثر الناس لا يتذكرون هذه النعمة إلا عندما تغيب نعمة الهواء ده اللي يتنفسه الناس، لما الناس تتخنق بس كده شوية في نفق ولا في حجرة ولا في شيء من ذلك يقوم يشعروا بهذه النعمة، لكن هم في كل لحظة هذه نعمة متجددة، كل دقيقة في يعني زفير وشهيق 20 مرة كل منهم نعمة لا تقدر بقدر، ندركها من حرج منها. الإنسان إذا اعترف لله عز وجل بنعمته بقلبه واعترف بعجزه عن شكرها وعدم استطاعته عد هذه النعمة ولا إدراك حقيقة الواحدة منها، بس إن فعلا كل نعمة تدور فيها كده تلاقيها متضمنة لنعم. عشان كده قالوا مع العجز عن شكرها والوقوف على حدها. شوف زي ما قلنا مثلا نعمة الأنهار، إن النهر ده بيجري لنا من آلاف الأمياج، وبعدين تبقى مياه نقية ليست ملحا أجاجا وإنما مياه عذبة، وبعدين ميسرة وسهلة جارية تصل إلينا ينتفع بها العباد في يعني زروعهم وبهائمهم أنفسهم أولا، وبعدين لما تيجي تقول شربة الماء اللي وصلتك، وصلتك نقية معدة بفضل الله سبحانه وتعالى، لو حرمتها لهلكت. ثم بعد ذلك إذا نزلت المعدة فوجدت فيها مستقرها وامتصاصها وتدبيرها أصلا داخل جسم الإنسان حتى تصل إلى مواضيعها حتى تروي عطش الإنسان، لو الإنسان أصلا يعني حرم من نعمة الري دي، من أصلا دي نعمة تانية لوحدها في الشربة دي، إن الإنسان يشرب الشربة فيجد الري، إن في واحد ممكن يشرب ويجد ما يجدش الري، نسأل الله العافية، يقعد يشرب كتير عطشان دايما على الدوام، يعني مثلا عنده سكر مثلا تقول لك بيشرب ايه كتير، يشرب ماء كتير وما يشعرش بالري لانه عنده مرض داخلي بيخليه يشعر بمزيد من الحاجة الى ليه الى الشراب، نسأل الله العافية. في اناس اصلا يبقى يعجز يعني عن شرب الماء، يعجز عن ان هو بس مجرد يجيله اللي عنده مثلا ده الكلب ده انه اول ما يشوف المية يروح جاي ايه يروح جاي حصل له انقباض في عضلات المريء، نسأل الله العفو والعافية. يقوم الإنسان ده ما يقدرش يشرب، يعني يقوم يخاف من المية، هيدروفوبيا زي ما يقولوا، يحصل له خوف من الايه من رؤية وهو محتاج لها جدا ويبقى عطشان جدا وبعدين ما يشعرش ما يقدرش يشرب. ففعلا ما كل شربة مية بل كل نفس هواء، فعلا النفس زي ما بيقولوا النفس هواء ده دخوله الأول، لو الإنسان مثلا كان حاجة غازات سامة مثلا ولا دخان ولا غبار ولا كتمة عدد زحمة من الناس، الواحد فضلا ان هو انسان الانسان المريض اللي هو عنده كرشة نفس زي ما بيقولوا، سواء في القلب سواء في الرئة، والله عشان الحاجة الواحدة تبقى الواحد كده كل حاجة لازم تبقى سليمة، قلبه سليم ورئته سليمة والشعب سليمة والدم سليم وامتصاص الاكسجين في الخلايا سليم والانزيمات اللي بتنقل الموضوع ده سليم، لا وغير كده كمان اقدرش، ومراكز المخ سليمه اللي تدرك ان الاكسجين موجود، والا لو يقول لا لو المراكز دي قالت لا الاكسجين مش موجود ده نستني بس مش زي واحد مثلا عيان عمال يعمل كده نتيجه ان في خلل في مراكز التنفس بتوع الافيون من ضمن اسباب موتهم ان هو ما يشعرش بوجود الايه النقص في الاكسجين لان مراكز المخ حصل لها تخدير، يقوم يحصل له فشل ريسبيراتوري فيلير، فشل في مراكز التنفس في المخ مع ان كل حاجه سليمه ثانيه، لكن المخ ما شعرش بنقص الايه الاكسجين، يقوم يموت الانسان يقوم لانه ما قالوش انت اسحب نفس، يقوم ما يرضاش ياخد نفس وهو مش فاهم حاجه، هو في غيبوبه كامله، يقوم مع انه سليم وكل حاجه ومحتاج الجسم يفضل من غير ما لان حته صغيره في المخ كده ما تبلغش يعني يمكن حاجه تحت الميكروسكوب مليمتر مركز التنفس بس اللي بيقيس في الجسم نسبه الاكسجين اللي ما بتعدي عليه في الدم ويقول للبني ادم خد نفس، النفس الاكسجين شويه انهك شويه ارفع زي واحد بيجري اللي احتاج الاكسجين زاد يقوم يطلع ايه يجي ياخد نفس اكتر، لو ان هو الدم مثلا حصل له مثلا عدم اكسجه كويس في البتاع يقوم يقول له الاكسجين مش كفايه انهك، من هو مش عايز هو عارف غصب عنه بينهك، نسال الله العافيه. غير بقى حاجات والله النفس الواحد فيه حاجه لا يحيط الانسان بها، نسبه ال ال ال ال ال ال يعني ال القلويات والحمضيات اللي في الدم ونسبه ال ال الذرات مثلا الصوديوم والبوتاسيوم دي عشان الانسان يبقى نفسه مظبوط لازم تكون مظبوطه كما خلقها الله عز وجل، لو حصل فيها خلل يقعد الانسان ينهج يحصل له اختلال في الوظيفة التنفسية. فده دخول النفس وخروج رافع. لا نعم لا تحصى كثرة. فدي نعمة الهواء بس. لو الإنسان استشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى يبقى فعلا ممكن لو هو فعلا حمد ربنا واستشعر يعني نعم ربنا عليه وأنه عاجز عن حصرها يبقى تملأ ما بين السماء والأرض. وأن كل حاجة ما بين السماء والأرض نعمة لله عز وجل على الخلق فيها. يعني والأشياء البعيدة حتى جدا نعم عظيمة جدا بس الناس مش مدركاها. حتى النجوم. النجوم دي علامات يهتدى بها وفيها مصالح لا يحيط العباد بها إلا. واتزان الأوضاع في هذا الكون ووجود الأرض حول الشمس أو بجوارها ودوران الكواكب في أفلاكها ده اتزان أصلا لو حصل فيه خلل الناس إيه؟ تهلك بلا شك. يعني الناس عمالة تفكر من كثر الزنقة يقول لك يعني ما يجيش شهاب كده ينزل على أمريكا يدها مثلا. ما هو ربنا قادر سبحانه وتعالى والله لا يعرضون الله عز وجل سبحانه وتعالى. كان لسه من شهرين كانوا يقولون في لهب من ضوء الشمس طلع بس طلع من ناحيه ثانيه. الارض كانت الناحيه دي واللهب ايه طلع من ناحيه ثانيه. لو طلع من ناحيه الارض كان ممكن يدمر ثلث الكره الارضيه. تخيل كده ثلث الكره الارضيه ممكن يتحرق بان لهب طلع من الشمس ورجع ثاني زي ما النار بتطلع منها لهب. ده حاجات نوويه بقى الى ده لا يجي قنبله نوويه. قنبله نوويه ما تهدش جبل. لأن لو ضربوا الجبال بالقنابل النووية ممكن ما تتهدش غير حاجة تتفتت حاجة بسيطة لو عدة قنابل. فما بال بأن لو إن جزء من الشمس كده دمر الكرة الأرضية دي ولا النجوم دي سقطت على البشر. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالإنسان لما يستحضر نعم الله عز وجل حاجة معجزة تعجز الإنسان. إذا فكر في كمال صفات الرب سبحانه وتعالى يعجز أيضا ويدرك مدى عجز الإنسان مع قدرة الله، مدى ذل الإنسان مع عزة الله، مدى ضعف الإنسان مع كبرياء الله عز وجل، مدى يعني نقول فقر الإنسان مع غنى الرب عز وجل، مدى موته في الحقيقة هو زي الميت بالنسبة إلى حياة الرب سبحانه وتعالى. سمعه كأن لا يسمع شيء. اسمع سمع الإنسان محدود جدا. احنا دلوقتي سامعين اللي بيحصل عند مثلا عند النفق اللي هناك ده. احنا مش سامعين اللي بيحصل فوق في الشقة اللي فوق دي ولا اللي فوق ولا سامعين اللي في بيتنا. وسبحان الله اصوات كتيرة جدا. الانسان سمعه محدود للغاية وبصره محدود للغاية. مع سمع الله عز وجل مع بصر الله عز وجل فيقوم الانسان يحمد الله على كماله ويحمد الله على نعمه سبحانه وتعالى. لا بلا شك ما يحصلش الثواب زي بعضه أبدا. بس لا شك إن حمده يرضي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكل فأحمده عليها ويشرب الشرب فأحمده عليها. لكن إن هو لو ما استحضرش المعاني دي في كل مرة مش هياخد الثواب في كل مرة. إذا استحضرها يأخذ الثواب على قدر ما حمد الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا أجمعين. بس كما ورد في الأثر يعني قال داود أثر الإسرائيلي قال داود يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. فقال يا داود الآن شكرتك. عشان كده لما قالوا العجز عن عد النعم والوقوف على حد كل نعمة منها يجعل العبد فعلا ان هو ما ان الشكر ده والحمد ما يقدرش يوصله. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا يحصي العباد ثناء على الله عز وجل حتى في المضار حتى في الالام. الالام دي نعم. الانسان لما يتحرم منها يوم يعرف. يعني لو الانسان مثال يعني من موضوع الالم ده ان لو الانسان مراكز الالم في جلده او في جسمه او في العمود الفقري بس حتى فقدت الانسان ده متعرض لمهالك لا يعرف. بعض الحالات مسجله في الطب ان مركز الالم مش موجود. فما الطفل ده يقول ما يتقلبش يحط ايده في النار يحط ايده في الكهرباء من غير ما يحصل ايه ابتعاد فوري يمشي على بتاع سخنه تحرق جلده يمشي يحط يعني يتجمد من البرد مش حاسس بألم. مفيش ابتعاد عن مصادر الخطر. الألم ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان رغم أنه إيه مؤلم لكن سبب لحياته سبب لنجاته استمرار وبقائه في الحياة. الاولى ان هو كده. كذلك الفقر نعمه والغنى نعمه والمرض نعمه، بس لمن ايه؟ لمن يعرف نعمه الله عز وجل. الفقر نعمه ده لانه بيخليه يعرف قدر الصحه، والفقر نعمه لانه هو بيجعله لا يتكبر. المرض ده نعمه بنقول لانه بيخليه يطلب الشفاء من الله عز وجل، ما يتكبرش على خلق الله سبحانه وتعالى، يوم يدرك مدى عجزه. يعني الفقر ده نعمه لان هو بيخليه يعني ما لا يطغى، لان الطغيان نفسه جريمه من اعظم الجرائم، واكثر سبب الطغيان ليه رؤيه الاستغناء. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. فالصبر على المرض والصبر على الفقر والصبر على البلاء ده ثواب عظيم جدا للانسان. اذا رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى صبر على بلائه اثابه الله عز وجل بغير حساب. فكل هذه نعم، بعضها الناس يدركوها دلوقتي وبعضها يدركوها بعدين، واسعدهم من يراها حين نزولها حينما توجد. يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال: واما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي، والله أعلم. ولا تعارض بين هذه الأقوال، فإنها كلها صحيحة. الصلاة نور في قلب العبد يبصر به حقائق الخير والشر، ويدرك يعني التذوق الصحيح للأشياء، يعني فيعرف ضرر المعصية، يورود النور في قلبه فيترك هذه المعصية، يجدها مؤلمة. وده أمر من أعظم ما يستعان به على ترك المعصية، إن الإنسان يصلي كتير، كما قال عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إقامة الصلاة يجعل الإنسان لما يمتلئ قلبه معرفة الله سبحانه وتعالى بالنور الذي يجعل في قلبه، يقوم يجد إن المعاصي دي أمر مضار، أمر مؤلم، أمر مشقي للإنسان. المنكر يجده مؤلما، لا يجد نفسه تنازعه إلى فعل المنكر. كثير من الناس يشتكي إنه مش عارف يبطل عادة سيئة مثلا، نقول له صلي كتير وصوم كتير، لأنه كلما صلى كلما وقع في قلبه نور. كذلك الصبر ضياء، الصبر ينير الإنسان، والصوم منه إيه؟ والصوم من الصبر، فذلك يضيء القلب ويشرق بمعارف عظيمة. ذلك القول الأولاني ده هو نفسه إيه؟ القول الثالث اللي هو: لأنها سبب إشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق، يعني يكشف له حقائق الوجود. الحاجات دي حقائق موجودة، أشياء موجودة فعلا يدركها. زي ما قلنا مثلا كده، ان الانسان من الكره الارضيه دي صغيره جدا، وانه ممكن جدا يهلك الكفار في لحظه، والكره الارضيه كلها تهلك في لحظه، وان الارض ممكن تهز في اي لحظه، وان كل الاشياء دي مش دي حقائق، وان البشر ما لهمش سلطان على شيء منها. حق، لكن اكثر الخلق غافلون عن ذلك. المده حقيقه، احنا دايما بنبقى مستحضرين ان الناس دي اصلا كأن الدنيا دي ان كانوا مش هيموتوا، وهم كمان كده، والا ما كانوش افتروا كده. الظلمة دول الكفرة، لو كانوا هم مستحضرين الموت ما كانش حصل كده. المدة حقيقة من الحقائق، وجود الانسان كمدة زمنية وجيزة على وجه هذه الارض حقيقة من الحقائق، بس مش منكشفة لكل الخلق. بل اكثر الناس مش عايزين لا يفكروا في البداية ولا في النهاية، عايزين يعيشوا اللحظة اللي هم فيها. طيب يقول لك: ايش حياتك؟ مع ان حياته لو عايز يعيش حياته ايه؟ يعيش حياته بجد، يوم يدور بقى ان هو اطول. في المده اللي بقاها الانسان منذ خلقت روحه الى ان يولد على ظهر الارض، ولا بقاه على ظهر الارض، ولا بقاه في وطن الارض، ولا يوم القيامه، ولا الابد، يلاقي ان اقصى المده هي مده البقاء عليه على ظهر الارض. وهو اكيد كان الحاجات اللي قبل كده حقيقيه قطعا لانه ما كانش موجود كجسم، بس مش معنى ذلك انه ما كانش موجود خالص اللحظه الحاجات اللي قبل كده، لان هو فعلا لما هو مش حاسس بفتره وجوده في بطن امه ولا حد عارف فيها ولا يشعر عنها شيئا، بل مش حاسس سنتين كاملين تقريبا لا يشعر بشيء من ذلك على الاطلاق ولا يذكره، مع انه موقن بوجود هذا الايه الشيء. فوجوده السابق اللي هو وجود فتره الروح قبل ما تبقى ما تحل في البدن، وجود الشهاده السابقه الانسان مش فاكرها، مش فاكرها علشان مش عشان هي مش موجوده، في شهاده اعترف على نفسه بيها وعهد وميثاق اخذه، ولكن هو نسيه علشان ذاكرته ما كانتش موجوده في المخ ده اللي هو مخزن فيه الذاكره، بس ممكن يرجع يفتكرها زي ما بيجيبوا لك صوره وانت صغير كده، بتشوف الصوره تقول ده انا ده، وانت فاكرها مش فاكر فيها حاجه، بس بالتاكيد انت كنت موجود ومريت بهذه المرحله. و يعني دلوقتي ممكن يصوروا الجنين في بطن امه وبعدين يقولوا انت انت انت انت اهو، وهو ما يعرفش حاجه خالص نهائي. فاللي قبل كده كذلك اولى بانه ما يفتكرهاش، وبعد ذلك مده طويله جدا في القبر الله عز وجل اعلم وهي تزيد وتنقص، وبعد ذلك يوم القيامه 50,000 سنة. فتبقى دي لما ينكشف للانسان الحقائق دي يقوم يقول يا ده الدنيا اللي الناس موت نفسها عليها دي حاجه ما تسويش، والحاجات اللي بتكبر عند الناس وهي صغيره تافهه عقيره، والحاجات اللي هي كبيره جدا وتصغر عندهم نسال الله فيها. كم من الظلمه وكان لهم من الملك وساعه وجودهم كان زي فرعون ومال مثلا قارون، الناس ساعة ما كان عندها الحاجة كانوا زي الكفرة بتوع زماننا وأشد أشد بمراحل، وكان تكبرهم كذلك، وبعدين زال هذا الأمر وأصبح ولا شيء على الإطلاق. لما يتأمل كده الفراعنة كانوا بيعملوه فعلا، تبص تلاقي يعني كانوا عندهم إيه تمكن فعلا وموكلين في الأرض، النهاردة ولا شيء على الإطلاق، لا يوجد إلا الذكر القبيح عند أهل الإيمان، و يعني لا ينفعهم ما افتخار اهل الزندقه والكفر والنفاق به. فالانكشاف الحقائق يحصل امتى؟ انكشاف الحقائق دي حاجات موجوده لما الانسان يصلي كتير، الصلاه نور، لما يصلي طبعا الصلاه مش بتاعتنا دي، نسال الله العفو والعافيه، لما يصلي صلاه يستحضر فيها يعني ما يتكلم به من كلام، ما يقراه من كلام الله عز وجل ومن تسبيحه وحمده وتنزيهه، اما مجرد الحركات الظاهره فبتخلي الانسان ما يستحضرش، عشان كده يختل عليه الامر. ذلك الانسان لما يحتاج ان هو يبصر ايه الخير من الشر والمصلحه من المفسده يقوم يصلي صلاه الاستخاره، مش كده؟ فليركع ركعتين غير الفريضه، عشان لما يركع ركعتين يتضح له ليه الامور، انه يستدير قلبه يقوم يرى المصلحه من المفسده، وفوض فضلا انه يفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر خزع الى الصلاه، لما يكون الانسان مش عارف يتخذ قرار، مش عارف يعمل ايه، يقوم يصلي كتير، وربنا ينير ايه قلبه سبحانه وتعالى. واما ما ذكر من مساله انه يكون له اجر نور يوم القيامه، ده نور حقيقي، ده لا شك فيه، الادله تثبت ايه ذلك، ان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، فدي بين ايديهم وبايمانهم، ان كتب الاعمال والاعمال اعظمها ليه؟ الصلاه تكون بايديهم، فلذلك تنير هذه الكتب، وهو النور الذي يكون في القلب كذا. واما النور الذي في الوجه في الدنيا فده حق يدركه اهل الايمان، لكن الناس اصلا ما بتفهمش، لما بتبص في الوشوش كده ما يعرفوش، عشان هم ما عندهمش، عشان هم عمي. اما الالوف فعلا لدى اهل الايمان ادراك ل يعني استنارة الوجه وبهائه في الدنيا، والإنسان فعلا يبان عليه، ممكن من نظرة من سمته الأول ومن وجهه الأول ومن علامات قسمات وجهه، لكن الأمر ده مش هيدركه إلا القلة من الناس اللي عندهم أجهزة الاستقبال اللي تخليه يعرف إن الشخص هذا وجهه إيه مستنير، زي ما كما قال واحد من السلف من مثال الحديث المدرج دايما يذكروه، مش كمان بيقول إيه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه من النهار. هو اصلا كان كلام بعض السلف، كان بيذكر الحديث، وبعدين دخل واحد من اهل الصلاح فبص في وشه لقى وجهه ايه مستنير، فقال عليه الكلمه فدخلت في الحديث، حتى العلماء يذكرها دايما في مثل الايه المدرج في الحديث، ادرجها في الحديث، وبعض الرواه مع التابعين الطلبه عماله تكتب قال حدثنا عبد الله كاتبين وهو كان قصده على الشخص اللي دخل. ففعلا لا شك ان الصلاه من اسباب النور على وجه العبد في الدنيا كما انها من اسباب النور يوم القيامه واسباب النور في قبره. و يعني فعلا ينكشف الحق ويفرغ القلب فيها لله عز وجل وتمنع من المعاصي. ذكر الله فيها اكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر. فعل المأمورات اعظم في الجنس من ترك المنهيات. فالاثنين يتحققان في الصلاة. الانسان بينشغل في الصلاة عن المحرمات وبينشغل بذكر الله عز وجل الذي هو اكبر. فأسأل الله عز وجل يوفقنا في صلواتنا. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا ربنا وتقبل دعائنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول في الدنيا عليه وجه البهاء بخلاف من لم يصلي. فعلا والله اصحاب المعاصي وتارك الصلاه تلاقي ظلمه على الوجوه تتحول الى ظلمه حقيقيه يوم القيامه. اما قوله صلى الله عليه وسلم الصدقه برهان فقال صاحب التعليم معناه يفزع اليها كما يفزع الى البراهين. كان العبد اذا سئل يوم القيامه عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به. قال ويلوز ان يسمى المتصدق بسيماء علامه يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا يسال عن مصرف ماله. وقال غيره صاحب التحرير معناه الصدقه حجه على ايمان فاعلها فان المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها. فمن تصدق استدل بصدقته على صدق ايمانه. هذا كله كلام حسن ولا تعارض ايضا بينه فلا يحتاج الى ترجيح لانها كلها صحيحه. اختلاف تنوع في تفسير المعاني وصحتها جميعا هو الظاهر. اما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء فمعناه الصبر المحبوب في الشر وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائمات وأنواع المكاره في الدنيا. وهذا الصبر المشروع هو الصبر مع الله عز وجل اللي هو الصبر في الطاعة. إلا فقد يصبر الإنسان صبرا على غير الطاعة يتحمل آلام ومشاق كما يعني في حقيقة أمر أهل الفساد يصبرون على آلام معاصيهم ولكن ليس طبعا يعني اللي بيشرب سجاده مش بيصبر على الدخان على تعب الدخان وبتاع المخدرات بيصبر على ضرر المخدرات ولا ولا وتلاقي بتوع اليوجا بيصبروا على الوضع المقلوب بتاعهم وتلاقي الرهبان البوذيين والنصارى بيصبروا على الحرمان الفظيع اللي بيحرموا نفسهم منه. بس ده كله صبر ايه؟ غير محمود لانه ليس صبرا مع الله عز وجل ولكن صبر الصبر المحبوب في الشرع اللي هو واحد من الصبر على الطاعه وده بيبقى في بداية الأمر لأن النفس الإنسانية ميالة إلى الكسل تميل إلى التواني والراحة الوهمية ولذلك فالإنسان يحتاج إلى أن يحبسها على الطاعة ويتحمل بعض المتاعب إلى أن يذوق طعم ولذة الإيمان فعند ذلك سوف لا يشعر بالتعب أو يزول شعوره بالتعب في ضمن وجود اللذة للإيمان. نسأل الله أن يذيقنا إياها. وكذلك الصبر عن المعصية أيضا في أول جهالة النفس لأنه هو الإنسان قبل ما يتعود على ترك المعاصي بيبقى النفس ميالة إلى الشهوات فإذا لأنها مظلومة جهولة فإذا فعلا حدث يعني نوع من التعود على تركها وجد الإنسان مغبتها وابتعد عنها يوم فعلا يقول يا سبحان الله الناس أهلها إزاي مستحملينها يوم يزول عنه ألم الحبس عن الشهوة ويجد لذة البعد عنها زي ما واحد زي ما ضربنا مثلا على السجاير كده مثلا دلوقتي اللي ما بيشربش سجاير حاسس بايه؟ بان السجاير دي اعوذ بالله حد يحط دخان في رئته وسموم 6000 ماده سامه يدخلهم ده ايه الغباء ده والجهل العظيم. فذلك المستغني عن المخدرات والخمر مستغني عن ذلك كل المعاصي من هذا البيت اللي الانسان بيغض بصره عن الحرام فعلا مستريح راحه عظيمه ان النظره الى الحرام بتعمل شقاوه في القلب شقوه ربما لا يدري حقيقتها بس فكر نفسك تستريح لما تتفرج على افلام وتمثيليات وتتفرج على النساء العاريات. ده هو بيحصل لهم شقاء عجيب ودي ما الله اعلم به. وكذلك بقى اذا الفاحشه اشد، اذا كان مثلا لمس ولا اذا كان فاخر اذا كان زنا، كل واحده منهم تصيب الانسان بكرب الله عز وجل اعلم به. فالناس اللي مش عارفه جالها منين الغم ده وتبقى عايشه في ضيق عظيم، نسال الله العافيه. زيكم بيجدوا المهرب منه في شرب المسكر والمخدر وغير ذلك والاخذ المزيد، يقوم يزداد كرب اكتر. والا فالانسان يعني مش تصور كده ان العالم كله عمال يشرب خمر الا اهل الاسلام الحق يعني، الا العالم كله ما استغناش عن الخمر ابدا. طب ليه هم اذا كانوا مبسوطين مش هم دي الطريقه المثلى في الحياه اللي عايزين يفرضوها على العالم؟ يعني العولمه بتاعتهم دي اللي عايزين نخلي الناس كلها يعني تبقى زيهم؟ والعياذ بالله. هقول لك الخمره الناس احرار، اللي عايز يشرب خمره يشرب. طب ليه هم بيفرضوا الامر ده؟ ليه بيدعموا هذا الاتجاه؟ عشان ما يجربوش الخمر زي الكفره اللي بيقولوا يعني ليس كل ما هو محرم بمجرم، والعياذ بالله، ليس محرم شرعا بمجرم عندهم. طب ليه الامر ده؟ ليه ده ضرر على البشر؟ لكن العالم كله كده عشان التانيين، عشان العالم كله ما لو يجي عندنا السياح دول ما يقدروش يستغنوا عن الخمر، فلو انهم قالوا ما فيش خمر مش هيجوا. طب سبحان الله، بس ده يدينا فعلا انطباع عن ايه؟ عن نوعيه الحياه اللي هم عايشينها، نوعيه حياه عجيبه. لان الانسان العاقل الصاحي المستمتع بالحياه ليه عايز يغيب عن الوعي؟ ليه عايز يعيش في الخيال؟ لان يعني الخمره اللي بتعمل المخدرات كلها بتغيب في العقل الانساني في المخ يعني الادراك اللي بين الوهم والحقيقه او بين الخيال والحقيقه، علشان يتخيل انه ان كل الخيالات ايه؟ حقائق. فيجد اللذات من حيث يشتهي، يتخيل حاجه غير انه ملك، يقوم يبقى ملك. يتخيل ان هو مثلا بياتي 100 امراه وهو من بره كده ممكن يحصل له انزال انه خلاص اتى 100 امراه، وهو في ايه؟ في غياب المخدرات دي وفي الخمر دي يحس ان هو انا سعيد، يبقى هو سعيد وهو في الحقيقه ايه؟ خيال وهم. يقوم يفضل هذه اللذه الوهميه وهي تجيب له اضرار بعد كده، انه طبعا او وندم، لان مش عشان كده بقول لا صداع فيها ولا ندامه خمر الجنه. ليه؟ لان هي بمجرد ما يبدا يزول الاثر حاجه سبحان الله لازم يحصل له نوع من الايه؟ ان هو بالظبط كان فوق اول بينزل، فواحد عمال يهبد نفسه يهبدها يطلعها فوق ويرميها تحت، يطلعها فوق ويرميها تحت، فلازم يحصل له ايه؟ الم وندم وتعب وصداع، لان هو اكتشف ان هو كان فوق ايه؟ في وهم. يتضايق من حياته يرجع لها تاني، يقول لا ده احسن حاجه ان انا اغيب عن الوعي. يا انسان بيدمر نفسه فعلا، تدمير هائل. فالانسان لما يبعد بقى عن الحكايه دي ويستغني عنها يقوم يجد ايه؟ ان الصبر عن المعصيه فعلا ده انت بترحم نفسك البدايه بس كده، وبعدين يزول هذا الايه؟ هذا الالم اللي هو الم الحبس عن المعصيه. لكن على قدر الانسان بعده عن المعاصي بقدر ما يجد الضياء في قلبه، والصبر ضياء. الصبر على النائبات وانواع المكاره ايضا من اعظم اسباب سعاده الانسان. يستحضر هذا قدر الله وان ملك لله وان اليه راجعون، ان لله وان اليه راجعون، يقوم خلاص الامر يعني يرضى بقضاء الله فيكون خيرا له. يقوم الناس تبقى تعبانه جدا في المصايب والمحن وهو الراجل ما عندوش مشكله، القضيه بالنسبه له يحمد الله سبحانه وتعالى، نسال الله العفو والعافيه. وده من اعظم اسباب يعني زوال المحنه عن الانسان وتحول حياته الى حياه سعيده في الدنيا قبل الاخره، كما قال الشيخ الاسلام تيميه: ما يفعل بي اعدائي انا جنتي معي بستاني في صدري، ان سجني خلوه وقتلي شهاده ونفي سياحه وتعذيبي جهاد في سبيل الله، نسال الله العفو والعافيه. والمراد ان الصبر محمود، قال النووي رحمه الله: والمراد ان الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. قال ابراهيم الخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنه. وده من ده اعلى انواع الصبر، ان اعلى انواع الصبر الصبر على الطاعه. زي ما قلنا جنس الطاعات فعل المامورات اعظم من جنس ايه؟ ترك المنهيات. فالصبر على الطاعه افضل من الصبر عن المعصيه. قال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الادب. ده بيتكلم على نوع من انواع الصبر اللي هو يتأدب مع الله عز وجل عند وقوع الملائكة دون اعتراض دون سخط دون شكوى الرب إلى الخلق. الناس تقعد تشتكي كأنهم يشتكوا قدر يشتكوا القدر إلى إيه؟ إلى الناس. قال الأستاذ أبو علي الدقاق من أئمة الصوفية كلهم طبعا ابن عطاء الله السكندري معروف يعني يؤخذ من كلامه الحق طبعا يعني ويترك الباطل. قال أبو علي الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه قال أني مسني الضر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. قالوا رسول الله إنك توعك، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلين منكم. فكل إنسان يقول أنا تعبان لا على جهة السخط والشكوى بل على جهة الخبر أو على جهة الشكوى إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله عز وجل ثواب عظيم ونعمة من عبودية لله سبحانه وتعالى، يبتلي الله عباده بالبلايا وتسلط الأعداء و يعني أنواع المحن لكي يشكو إلى الله عز وجل. أو ما ممكن يقول لهم زي سيدنا يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كله يبكي مثلا شكوى إلى الله عز وجل. هو أنواع البكاء كثير، واحد صعبان عليه نفسه، واحد مثلا متألم بيبكي من الألم، واحد بيبكي شكوى إلى الله عز وجل. شوفوا أن تفاوت به، واحد بيبكي سخطا ونعوذ بالله نعوذ بالله. أما قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك وعليك فمعناه ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. ومن كل النعم تصبح حجج على الإنسان حين لا يشكرها ولا يصرفها في طاعة الله. والقرآن ده لما الإنسان يقعد يحفظ فيه ويتخذه مهنة مثلا ولا يعمل به ولا يدعو به ولا يدعو إليه ولا يحل له حلالا ولا يحرم حرام، إنما هو شغلته أنه راجل إيه بيتكسب مثلا من وراه، أو أنه هو بيدرسه علشان عشان يصلح به دنيا غيره، عشان يدور لهم الرخص فين ويحرفوها ازاي الايات، ويدوروا عليها ان هو ازاي يتركوا الشريعه من غير ما حد يتهمهم بمخالفه الدين والعياذ بالله، وازاي يستدل بالادله بقى اللي هي تغطي يعني الخبث والفساد بتاعهم. يبقى ده والعياذ بالله حجه عليه يكون ما انتفعش بالقران. واما اذا يعني امن به وعمل به ودعا اليه فالقران حجه له. أما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغلو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، فمعناه كل إنسان كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيبقها أي يهلكها. كل الناس يغلو، أنت خلاص جيت على الدنيا فأنت غدوت لشغل أول مع أول بلوغ الإنسان يبدأ البيع، أول بلوغ الإنسان يبدأ أنه عمره ده بيوزع فيه كل لحظة بينفقها، فهو يبيع شيئا فإما أن يشتري به ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا ينجي نفسه يعتقها من العذاب من سخط الله عز وجل. هو الإنسان محبوس من الدنيا أصلا حبسة تمنع من الانطلاق إلى لذات الآخرة، فإما أن تظل في الحبس وإما أن تعتق نفسك. فمن حرر نفسه لله عز وجل وجعلها يعني في عبودية الله انطلق إلى أنواع المغانم، وأما من باع للشيطان أنفق اللحظات في معصية الله. وكل إنسان قد يعني صار في هذا في هذه الحياة فعلا يبيع لأن عمره يعني يمر، فإما أن يقضيه في طاعة الله وإما أن ينفقه في معصية الله. فمن اشترى والعياذ بالله اللذات الفانية، ومن أنفق عمره في معصية الله وباع للشيطان واتبع الهوى، فهو والعياذ بالله يهلك نفسه نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. طب الاخوه اللي يبغوش امتحان ينصرفوا من معاهم. الاخوه اللي بيجيبوش الامتحان مش هيحضروا الدرس. نعم 14 لما في 100 واحد قاعدين مثلا 15 والله هو ايه الغرض من هذا الدرس؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الغرض من الدرس ده؟ ليه الدرس ده يعني بنهتم بيه ان احنا ناخده؟ على عشان نحضر زي ما كل الندوات بتتعمل وكل الدروس بتتعمل. احنا دلوقتي يا اخوانا اي واحد لو ارض كثيره الزلازل، ارض كثيره الزلازل، واحد بيبني بيت على سطح الارض من غير ما يبني لا عمدان او بيبني عمدان بالطوب العادي، البيت ده مع اول زلزال حصل له ايه؟ هيقع، هيتهد. لازم يكون الارض كثيره الزلازل دي يبنوا لها يعني مسلح جامد في الارض وعمدان، والعمدان دي يكون فيها حديد مسلح، صح ولا غلط؟ والحديد اللي جواه ده هو اللي بيشيل البيت، هو اللي بيمنعه انه ينهار. لكن لو كان كله طوب لبن، ما هو بيت بيتسكن فيه بس طالما كله بطوب اللبن يبقى مش هينفع، صح ولا غلط؟ فاهمين يا عباد الله؟ احنا ارضنا كثيرة الزلازل وزماننا كثير الزلازل ولا لا؟ بلادنا كلها والمسلمين متعرضين لمحن كثيرة جدا. احنا عمالين نقول كتاب وسنة، وانا عارف ان كل ومعظم من ينتسب الى حتى المنهج السلفي مالوش، ما بيدورش على حتى ابسط الحاجات البسيطه اللي فين؟ اللي في احد الصحيحين. يعني دي ابسط الحاجات البسيطه، ان يكون مش عارف مثلا الكتب السته، لا، واللي بيحفظ ما بيفهمش. ففي كتير منهم ممكن يحفظ لكن ما يفهمش، او يركز على العلوم اللي هي ما تخدمش ثبات المنهج ووضوح المنهج، فما بيبقاش فعلا يعني العلم الراسخ المطلوب. الامر ده فكروا يعني الامر ده مش مجهود ان احنا نحط الامتحان ومجهود ان احنا نصححه؟ طب ما الواحد يخلص يدرس ويخلص نفسينا ويبقى مش مهم اللي سمع سمع ولا سمعش ما سمعش. لكن احنا الغرض المقصود ان يحصل تغيير في نوعيه الاخوه، الالتزام بالدعوه في حقيقه. يعني احنا في مرحله خطيره جدا وهي مرحله الغوغائيه. الغوغائية فعلا يعني شوفوا، ممكن الناس اصلا يعني تقاد الى مهالكها وهي مش واعية، وهي مش حاسة ايه اللي بيراد بيها، وتبقى مبسوطة وتبقى فاكرة العدو صديق والصديق عدو نتيجة الجهل. والله العظيم ناس ممكن توصل ان هما ناس يعني يظن بهم انهم علماء يفتوا بالكفر، مش بيفتوا بالمخالفة للراجح، مش بيفتي بالمخالفة للسنة ويفتي بالبدعة، ممكن توصل حاجة توصل للكفر والعياذ بالله. طب ايه سبب الكلام ده؟ ان الناس اصلا ما تأسستش بالطريقة الصحيحة. المعاهد الدينية اللي بتدرس في معظم العالم الاسلامي، المعاهد دي كلها يعني الا القليل جدا منها بيدرس على طريقة ان يجي في الاخر يركز على الحتة اللي تيجي منها الامتحان والطالب يذاكرها ويخش الامتحان ويطلع ما يفهمش حاجه، او ياخد له ابواب من ابواب الفقه زي جامعات عريقه تدي دكتوراه وماجستير والراجل ما يعرفش غير موضوع واحد هو اللي بحث فيه، ممكن يكون موضوع غير مؤثر. واسالوا الاخوه الافاضل اللي هم ما دخلوا الكليات دي او حتى عملوا دراسات عليا فيها، هتعرفوا ان ما حدش بيدرس الدراسه المنهجيه انه يمسك السنه من اولها لاخرها زي ما السلف كانوا بيعملوا، انه ياخد جميع ابواب الفقه، جميع ابواب العقيده، جميع الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام مثلا في كتاب من كتب السنه، التفسير يجيبه من اوله لاخره. لا، انتوا شوفوا لو قلنا شعب التفسير في كليه اصول دين مثلا هيدرسوا لهم كتاب تفسير على بعضه؟ ما بيدرسوش، بياخد مقتطفات ايه ويفسرها ويديله تفسير واسع جدا فيه، وبعدين يطلع ما يعرفش غير الحاجات اللي هو ايه، ما خدش ما سلكش منهج متكامل. فالاخوه لازم يكونوا مستوعبين احنا ايه غرضنا من حاجه زي كده، مش ان احنا يعني التكاسل هيفضل مؤثر فينا ان ما يحصلش تغير حتى في قضيه الفهم دي. دي احد اجزاء الشخصيه المفروض احنا مش عارفين نعمل اكتر من كده، لكن ده بينبئنا عن معالم الشخصيه الاخرى. اقصد يعني انا دلوقتي ما بتابعش الاخوه في حاجه تانية خالص، ده بيصلوا الفجر ولا لا، ولا بيحفظوا القران ولا لا، ولا ان هم اخلاقهم شكلها ايه. انا ما عنديش امكانيه دلوقتي الا ان انا اراجع معاكم اتابع ايه جانب واحد بس من جوانب عباد الله، جانب الجانب ان الناس تبقى فاهمه احنا بنقول ايه في الدرس فقط لا غير. فاذا كان في فرصه متابعه لحاجه زي كده، والمطلوب ان يكون في متابعه لحاجات متعدده كتير، ملهاش فرصه الا يعني مع مع مع مثلا يعني فرصه ضيقه جدا او ضعيفه او احتكاك لصيق، ده اللي نقدر عليه. لكن يعني كلهم فالاخوه يضيعوا الفرصه دي ايضا، يخلوا الواحد فعلا. انا لما الاقي مثلا ان في يعني مثلا 15% بس هم الاخوه اللي حريصين على ان هم يقدموا امتحان او فكروا ان الموضوع ده، انت اقول لكم بالحقيقه يعني اي كليه نظر يعني بتاع دنيويه نسبه حضور الامتحان كام؟ 15%. كم واحد بيغيب من الطلبه؟ وكم واحد بيجي اصلا كده ويروح جاي ماشي على طول؟ طب ليه ما يكونش عندنا درجه الالتزام دي؟ حضراتكم كلكم او كثير منكم يا دخلوا مدارس يا طلعوا يا دخلوا كليات، كم واحد اصلا من الاخوه كان بيلاقي نسبه قد ايه كان بيغيب في الامتحانات؟ وكان واخد انت حضرتك فرصه اسبوع كامل تجاوب الامتحان. يعني في ثقه كامله ان انت هتجاوب الامتحان خلال اسبوع. طب ليه طيب اصلا يحصل التخاذل ده؟ ده ينبئ فعلا عن ان الموضوع مش متاخد فعلا بجديه. الموضوع متاخد بنوع من يعني الايه الرحراحه التامه جدا. طب احنا دلوقتي ده كتاب الطهاره من صحيح مسلم بقى لنا فيه بتاع سنتين تقريبا، سنه ونص. ها؟ كتاب الايمان اقصد. بقى لنا سنه او سنه ونص فيه. طيب يعني مراجعه بسيطه، قلنا قسمناه على ثلاث اجزاء عشان ايسر للاخوه ان هم يذاكروا ويقروا. يعني كمان يبقى ده في يعني فعلا كده تخاذل جامد والله، تخاذل يعني يوجع قلب الواحد ان اصلا كده انا ده كل ده منظر قدامي، منظر ملوش معنى كمان، وان الاخوه دي قاعدين بس كده عشان يقنعوا نفسهم انهم يعملوا حاجه، زي بالظبط العيون الزهرات عشان يقنع نفسه انه يعمل حاجه، زي واحد بياخد دماغه في الحيطه ويقول الدم في سبيل الله عشان يقنع نفسه انه عمل حاجه. فحضراتكم تيجي الدروس عشان تقنعوا نفسكم ان انتوا عملتوا حاجه. يبقى لان انت هتقدر توصل المعلومه دي ازاي اذا كنتش انت اصلا اتقنتها بحيث بدرجه كويسه، بحيث ان انت تعرف تجاوب السؤال اللي يطلب منك، ولما تتسال في حاجه انت درستها سماعا وقراءه. السماع مش هيكفي عن القراءه في زماننا ده، زماننا اللي هو زمن ان الشيخ هو شارح الكتاب، مش ان الشيخ هو يعني اللي انت بتاخد منه العلم مباشره. وليه كان السلف زي ما تاخدش العلم من ايه؟ من الصحف. لانه كان بيبقى انت شوف كتب السلف عباره عن ايه؟ عباره عن ايه كتب السلف؟ سند الحديث وايه؟ ومتنه، شرح الكلام ده كانوا هم اللي بيقولوه، ما كانوش بيرضوا ان هم يكتبوا ايه؟ كلامهم. تعظيما للسنه يعني تلاقي كل كتب الاعتقاد كلها عباره عن احاديث فقط. الموطأ ده عباره عن احاديث مثلا، او الكتب اللي صنفت كلها عباره عن كلام النبي عليه الصلاه والسلام، او بعض لو فيها اضافات للايات او نحو ذلك. فدلوقتي بنقول ان انت اصلا فهمك ده، فهم السلف الصالح عباره عن معرفه الشرح ده. فما مطلوب ان الواحد الناس تعرف كلام النبي عليه الصلاه والسلام تعرف شرحه، وان يكون في جديه في كده. احنا بنتعامل مع الواقع المؤلم اللي احنا فيه ده بطبيعه واحد بيقرا جورنان مسترخي على السرير، مش طبيعه واحد عنده ازمه المركبه غرقت. وان هو ممكن ما تلاقيش فرصه، اولا انت عارف بكره هيكون في ايه، المسجد ده موجود ومش موجود، انت عارف ان في ممكن الفرصه دي ما نقدرش نحصلها بعد كده. طب ليه اصلا التواني والكسل ده؟ ما نحقق ان احنا عايزين ننتج حاجه نخلصها، ننجز شيء معين، ان احنا فعلا كده نقول عندنا 50 واحد مثلا خلصوا كتاب الايمان صحيح مسلم، 100 واحد خلصوا كتاب الايمان صحيح مسلم متقنين له ناجحين فيه. والله ده يبقى هو ده انجاز جيد، يبقى الامه كده يبقى فيها حديد ينفع كده، حديد مخوخ. في مثل مضروب عن المسيح عليه الصلاة والسلام بيقول للحواريين أنتم ملح الناس، أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح من يصلح الطعام؟ هو عمر الأكل ما كله هيبقى كله ملح، الملح ده نسبة، الأكل المملح بيعيش بيعيش تنين، ممكن مشكلة أي حاجة مملحة تعيش مدة طويلة. فلو أصلا الملح ده بس بيقول الأكل هو الأكل أصلا بتحط عليه ملح، بس ممكن الناس تكون كلها ملح، لكن لازم يكون في نسبة من الملح علشان تمنع الفساد. لما يكون أصلا الملح ده قليل جدا يبقى الأطراف كلها هتبوظ، أو ربما فسد البتاع كله، حطوا بتاع ملح شوية صغيرين فالبتاع ضرب كله باظ، أو إن هم حطوا ملح فاسد يبقى الطعام كله إيه؟ هيفسد، والبكتيريا والميكروبات وكل أنواع الأعداء اللي عايزة تفسد الشيء ده هتفسده. فالصحوة السماء تعاني من زي أقول كده من الغوغائية، يعني الناس كلها مش فاهمة هي ماشية إزاي، فهنفهم ازاي؟ بيقول كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، طب ما نقعد نفهم بقى، نقعد نعرف كتاب وسنة دي ازاي. صراحة قلبي موجوع والله. انا هندي الاخوة فرصة الاسبوع القادم، حمالي الاسئلة دلوقتي وفرصة في الاسبوع القادم، لكن انا ارضى ابدا النسبة تكون 15%، يبقى انا اخلي 15% يبقى انا عارف بقاش انا مغرور ان في 100 واحد بيحضروا معايا صحيح مسلم، 60 واحد بيحضروا صحيح مسلم، لا يبقى كلام غير صحيح. انا اقعد مع 50 واحد، هغير المكان وهغير الميعاد، مش هقول الاخوه على الميعاد الا الاخوه اللي هم قدموا الاوراق.